السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرس وسيس وشمس تفتحي إجماع دروسنا في هذا المسجد هذه السنة الذي حول موضوع العلم الشرعي، فضل العلم الشرعي. بشو الفضل، بشو الفايدة من ثموس من الدين، الإنسان يكسس من الدين ينس تشارة بسفاية كان شتين. فضل العلم الشرعي، النبي عليه الصلاة والسلام إجماع يقول الحديث: من أتى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان الذي فرنج خامس وديسر المسجد الذي فرنج خام الذي روح المسجد بيت من بيوت الله النيين زدشوت لا يريد إلا يعني زدشوت النيين زدشوت البغيين زدشوت القصديس إذا أراد يعلم نغاد يتعلم الخير يعني إما يسدد السن ناري السن يسدد يعلم يعلم أو يتعلم اسمين وإذا المقصوديس إن دويني غادي يسعوا الأجر من إنسان يخدم من حجة تامة. كنا قلنا غايت مثل موسم الحج غايت مثل النار مدني غايت مثل النار ماشي صحاب البقيف ماشي صحاب الزير غايت مثل النار يمسلم من قد دوني فاكن مثل لا يجمع مني قلن قد طليان يقلن دي مسلم يجمعني قلن قد هند يقلن دي مسلم يجمعني قلن قد مريكان يقلن دي مسلم يجمعني قلن قد زير يقلن دي مسلم أي مثل النار يمسلم من قد دوني أهنان تروح أفواجا أفواجا إلى بيت الله الحرام بشر الدين فريضة الحج لكني غايت مقدر دي نزمر أن يضي أجر الحج بلا ما نروح ولكن نشتري طبعا ولا يسقط فريضة الحج سوى شو غايت ما نزمر أن يضي الفضل ونوي الأجر غايت ما سوى شو بطلب العلم نغبي تعليم العلم كلام العبد ألد فرنج خامس يسغى المسجد كل نهار طول العام تفرط بقخة توسيت تبغى المسجد ده شو توسيت تخدم تقل المسجد توسيت ذات الصمت نغت تعلم العيبة تتعلم أو تعلم أقلك ثويت الأجر من الإنسان اللي وين الحجة تامة ونسأل الله عز وجل أن نرجع ليه ثمك الصمتين أنشتريك ليه ثمك وشو مدام نسد خام النغار بي نسد النسين الإنسان يكسنن يسد لذكر الأنيس إلا قال على ميتها باش كذب فضل من العلمين باش نثبت في اللاس باش نقيم غر غرص أنبت غر غرص أنسن دا شو ذا القدريش دا شو ذا القيمة ينس باش نزمر أنثبت ليس أول نقطة الموضوع عن درسنا غيثنا دا شو ذا المقصود بالعلم كثير من الناس بل كثير من الناس الذين يتكلمون عن العلم أحيانا ما يظهرون في العلم سخلاط غير العلم الشرعي ذا العلم الدنيوي أذكرنا كيف الآيات كيف الأحاديث أن رب العالمين يتحدث مسني أن النبي عليه الصلاة والسلام يتوصي أخذ مسني سلعين أن بعد ما يتدي في السر أكتدي في السر سلعلوم المطنين سلطب سلهندسة سلتكنولوجيا سلرياضية سلفيزياء وكين رب العالمين يقرر السند أقرار تعلم وين غير جمع ولي زيسين يصحان زيس زيسين يصحان ذا شو بصحان زيس إسحازيس أن الإسلام ذا الديانة تحفت الأتباع يسغط مسلمك المثلة السنين العالي لك الاسنين السن الطب السن التكنولوجيا السن كل علم العلوم زي سلفي غريم سلمان السنين ذا العالي بصحيلة قنع الميث الحاجة النطن أنه ما نفق القرآن الآية هضرنت في العلم نغل أحاديث هضرنت في العلم مشي ذا المقصود العلمين الدنيوي المقصود هو العلم الشرعي لأنه وين يديش يا رب العالمين وهو النبي عليه الصلاة والسلام باشو يعلم باشو يستحفظ يستحفظ العلم الشرعي ويستحفظ الرياضيات ويستحفظ الفيزياء ويستحفظ تكنولوجيا الطب يوصي وين العالي نعم هنا دي السنتين العالي بس حنت هذا شو يستحفظ انت الشيخ الناقشو الشيخ الناقش العلم الشرعي لهذا ما ننظر الأحاديث بالآيات فهميها مباشرة من بريمير بوزيسيون الأولوية الأولى البريوريتي دام زوار من الأحاديثين الآيتين هو العلم الشرعي لقد مسفهم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وين يسيبها رب العالمين الخير؟ وين يحب رب العالمين؟ وين يعزيز رب العالمين؟ أفيس فقه رب العالمين الدين ينسى فمسلين الدين العلم الشرعي ذويض الصحيحنا نكني غيني غعنا ندور لأنه ممكن أقول هذا نهضر بالعلم الشرعي نهضر في العلوم النقلية العلوم النقلية سعني مولاني صار بها هضر في لزق الجامعات نكني غير نهضر بالعلم الشرعي أن وصي العباد في العلم الشرعي وإذا المقصود في الآيات الأحاديث أول آية نزلت في القرآن هو قول الله عز وجل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق جبريل عليه السلام يبتدر النبي صلى الله عليه وسلم الناس اقرأ اسمه أنا بقارئ شو سينا جبريل اقرأ الأمر يجدنا جبريل وهو كلام الله عز وجل سينا اقرأ شو المعنى اقرأ اقرأ هذا القرآن اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ اقرأ اقرأ ما أنا بقارئ وبعدك من أسلك الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دينك اسم دينك فمسلين العلم الشرعي فمسلين الدين وإذ أهم شيء ما يجمع يمسل من قل وقتين زي اسم الأطباء ذي مقرن لنا يجمع من الأطباء ذي زيريين تكتلوا له وزوسين تنسوق مطابضة تعاود انتبه انت نغاز دخل لعبني أبي عيش بذل نبو ذا مقرن انسعى ما يجمع ذي زيريين أقران قل فلك قل فيسيا أهنا نخذ من قل نظر انسعى دكاترة عباقرة كل علوم ومع ذلك أقلق دائما أمة متخلفة إيوا شنو غيجمع خاطر أقلق نتخلف الأخلاق النغض العقلية النغض الديانة النغض نتشات قص حيجمع أما العلوم النظمية نسعى العباقرة زيسا المشكلة أنه تنقد دينا يجمع لهذا من بغض صلح يمان النغض لازم نصلح الدين النغض يجمع لازم نسعود مسلك الدين لازم نتأنسن شوية الدين النغض ذيني قرح أن مليحة ملاقة إنسان مسلم أتهرى الدين سكف سنة ثلاثة تمسلين في الدين تتصفتي بعظماتي مطي في الدين ولا علي ما لمسكينيك من تترتق ولو تخيل إمرأة تمرض وستفريقة رجال الخمار وحيد الخمسة أنك وستفريقة رجال الخمار بالخمسة قارة سمي بالدين الخمار ما شو بليجة تتخدمت مثلا كانت تسمية الخمار كان ند الحجر تند الخمار ما شو بليجة تتخدمت تختار تونتر الخمار نهر الخمسة المهمة تعلقتي مثل حاجة تسعى العلاقة واحدة بإسلام يد الخمسة يد الخيمة أرتفت يوفي تمسلم تخمي مكي سيقراض حاجة كبيرة أتعلم تنوث بعد مليح تنطوثي في الدين وليش العلم في الدين ممكن أتفت تطريف وحقيقة تنطوثي في إنسانة تسعى المستوى جاي المطني ولكن الدين صفر وبيكيكس من اللمات صفر سالب تنزيرو نيجاتيف كاع تبع المليح ايوا شنو غنشتي غيجمع لانه نسل الامور الدنيويه نبرعك العلوم الدنيويه ولكن اين يعلن العلوم الاخره اين يعلن تمسلين الدين يجمع نسينا لهذا مرات قرات الاحاديث مرات قرات الايات يديه الضمان في العلم المقصود زيز هو علم الشريعه علم الانبياء هو علم الشريعه الامر الثاني تشهد الفضائل إن العلم الشرعي الإنسان يشتغل المسجد ثاني تحسس الدروس يقرأ في كتابين يتحسس العلماء يسقسي في الدينين تشهد الفضل اللي وكان شتين أكد يسقسيون أكيد يقول لك شيء تركت ما راح حطت الدروس طبعت وين طبعت وشو شو تشحط درس النهض وين تجاوب وكان شتين ده يشهد الفضل من العلم الشرعي فضائل العلم تشهد الفوائد إدارة صفية طبقة كان شتين البدوس الفضيلة الأولى أول شيء أعلم أن العلم الشرعي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء اسم مذن وهي حكم شرعي ما الذي مثل نبي من الأنبياء أين الدجاب الشيء وثورث نرى الدرياس مش من كنية لكن ما الذي مثل يوم أدغرني الدرياس اسم الطوفي سضبطون الشينس الأنبياء ما الذي مثل الشينس يتقل الصدقة غسيس عميس غسيس عميليس غسيس عفمطوبث ورثارة الأنبياء تسجنوا ملازوح أين دجان غس عني دائما أين دجان هذا يروح بيت المال هذا يروح الصدقة العبر وتروح رغي الورثة ذا شو توريث من الأنبياء توريث من العلم سجن العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر العلماء ورثة الأنبياء كلا وينا إكسن الدينينس أثني ورثجح النبي صلى الله عليه وسلم أكن التسنط أكن التشورتي مانيكس سلميرا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا مركانتي الزينة اللي وينيكس عن بزاف قين الدجا منهم النبي صلى الله عليه وسلم لن زينة ويكي قوارثن الثلث لن ويكي قوارثن الربع لن ويكي قوارثن أمور جميع لن ويكي قوارثن صفر فاصل صفر صفر كل يوم شحال قوارث الميراثين النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه أكنت تسنط الدين أكنت صنفة الميراث للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه يذن تكلتي وفكر العيب أذقي منك قبرا تضيعا للوقف نسل كم أكثر الناس في هذا الزمن الناس أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد الناس تقيم مذين والميراث الورث النبي صلى الله عليه وسلم أثنى غطون تقل المسجد أثنى تفريقا أكل نزل در الجامعة أشوف عن مجلس علم عودة نقل مغوص يا أبا هريرة ثني طاقة أثنى غطون الشيء نفس الناس يقول هذا شو نفن وفلح لقن العلم الناس يزويني هذا الميراث النبي صلى الله عليه وسلم باش يدجى النبي عليه الصلاة والسلام ذي العلم يجد العلم الشرعي باش أصلح تكتيك أزيس لازمك تصنط كل ما تصنط كل ما تلحقتك أكدي فردوتك في موسنين أكدي فردوت تتشارت أكنقان الجيوبيك ماشي سيسور ذيان تتشارت الجيوبيك سل العلم تتشارت الجيوبيك سل الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء أكني قلني ونزيس نيرنق الميراث أكنر في تصفتي تكتشبه في النبي عليه الصلاة والسلام أتزرت الإمام أحمد أتنوت زريت النبي عليه الصلاة والسلام أتزرت الإمام مالك أتنوت زريت النبي عليه الصلاة والسلام إيوان شو ورسي تيلين ورلي الفاميلياش ورلي حضرات الأحبيبيش ورلي إيوارث أين الدجا النبي عليه الصلاة والسلام يجد العلم الشرعي العلماء يحوصن العلم الشرعي قريب وين كلش وين زينا القراني كل أم بعد العلم يوينك يجهن بالدال ألا مقلن مشابه نسي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يحكى أن الإمام مالك رحمه الله إلا مجلس علم الإمام مالك إلا مجلس الدريس يكشمدي والورقاز ضبراني الناس أين مالك الناس الويق الدريس يمسبغى الرص الناس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الناس أرقاغ النبي عليه الصلاة والسلام يدمد إلسى القميص النبي عليه الصلاة والسلام القميص النبي تشورس المجوهرات تشورس يدهبو باني تشورس وينك شبحنك الناس في كسوين الإمام مالك إن ستقسم الأمين الناس بالشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقلك ثوار في تزيس العلمين إن يتسر في الأمة وإذا الفضل يثمن العلم أكن يتساوي العلم أكن يتحوص تبقى الميراث من النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى هون فيريتي أقلك سعيتك نقان العلاقة يارك للنبي عليه الصلاة والسلام حاجة كبيرة حاجة كبيرة ما تسيدي ذنذان تعيش في الوقتين في العلاقة جارك بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن يوم يتسليك يتوي تسلالا فعشت في الوقتين وعشها بس حوارثة الشينس ماذا هو الشينس؟ لا مرسون هو أكاد جمكا خافر ورثة العلم يدي جن النبي صلى الله عليه وسلم أم كيف لحقت ماذا هو نشتين صحتين كذا أنا ضلطها هو نشتين إنس روحت حضرت مجالس العلم روحت طلبت العلم روحت سسنت الدينيني روحت دوايد الميراث للنبي صلى الله عليه وسلم أرجع على رب العالمين من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل العلم فوائد صفيت العلمية في مسنين دينين أن العلم يتسهل بريضغ الجنة يقارب النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام وين يقدم نبريد يتسدو قبريديس باشو تسدون قبريدية يتحفو ثموسنين يتحفو ديسن الدينينس يلتمس علما يعني يتسدو في الدينينس أثنغ الجمعية أثنغ الشيخيهين أثنغ العالميهين أثنغ السقسديهين أثنغ يروحي وغد تكتب فيهين يتسدو يتسمى غطار غطار نطنين يتسدو في العلم الشرعي يتسدو باشا ديسن الدينينس قال النبي صلى الله عليه وسلم وينك زرار بالعالمين يتفدو في الدينينس أسيسهل أسيدي تورث غل الجنة يتسمى الجنة يتسعى خيرا لبرداني يتسوين غل غرص بالزاف من الأعمال يتسوين غل الجنة إلا ينوبري ذا يثمى ما يصحى غدنيني ذا القطعة ذا الركورسي ذا المختصر ذا بريد يستوي تغى الجنف بالخف. ليش جبر يبين؟ هو العلم. لهذا غيفنا العلماء دائما نهنيك زوالين العباد غالجنف. لهذا دائما ويفيك سنن إجلان درجة من سنق الجنف كفر. إيوا شو خطر ولاش ليش تحب رب العالمين وينك تسنن الدين؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما بغيتك يسهل ربي أبريد غالجنف عليك بالعلم. كثير من الناس اللي يسال ديني الشيخ نهار نبغى نتوب نبغى نسقي مما ننو نبغى نتحب الجناف نتقر تيمس ام كان نخدم بالوقتين اثن الشهوات اثن وي ونزمر انا عبد ربي نزمر انا عليك بالعلم استين دينينك اتعلم تجاوبي ونشتينك الديري يموت. وثانيا ما الى تسينت العفاف النين انت مسلم نين سيسالك يسكش ما رب العالمين غالجنف ولو يلو كان العمل ينك يدروس ولكن تريد نباها فين العمل. من جهة العموم ما إلا فقر احتمالك في مسنك صنط الدينينك رب العالمين اشتى تجعل السبب اشيك اسكش نسيس غالجنة. فلهذا غيثنا الإنسان لازم ما يحرص فوق نشتك أتصفى تحرق مجلس علم أتحصى أتصفى يفتيوث الحاجة الساعة إكليس أتصفى يفتيوث الحاجة أتصفى الساعة الحاجة اللي زي ما تنرك اسكش من غالجنة سهل الله به طريقا إلى الجنة. زيد من فضائل العلم أنه أكثنا الله رحمن رب العالمين أكثنا المغفرة رب العالمين أذكشم أتكشم طمأنينة غوليك وكذكر رب العالمين غرس الملأ الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الحديث المطني بنفس السياق يعني مجلس علم اسماء ذلين الملائكة رب العالمين الحديث المذكر في عدة مناسبات بالأخير شاسين رب العالمين أشهدكم أني قد غفرت له. الشهد هو أن الإنسان يحضر من مجالس العلم الشرعي اكتدون بشكل السن الديني نس فمسلم الديني يثنى أكتويد أولا نزول السكينة طرق النبي صلى الله عليه وسلم كلام تجمع ثلاث جماعة في كتاب الله عز وجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الدين يتدارسون العلم الشرعي إلا نزلت عليهم السكينة الحسن الأولى ونسن الخير والحسن الطمأنينة والحسن لذة الإيمان وغشيتهم الرحمة أتنزل بلس الرحمن رب العالمين اسم ذي عفوف لنا رب العالمين وحفتهم الملائكة تغربنا غورك ما تغربنا غورك الملائكة من هذين ولن فلاش الشياطين زين وذكرهم الله في من عنده الله أتقنت مجلس علم وصدت تساويت الفيدة مرة تفرد السيئة ممكن جدا ما تخلص النيين وفضل الله عز وجل وأجره عظيم أنه قبل ما تفرد تطارق السيئة أتوار بالعالمين يذكر باسمك مساوي السماء أسيني فلان بن فلان أكد اسمي سيسمي والله ثورة ها كان رسون التليفون أسيني النهار الوالي غير يجب ذكي فالعبادة رفغي العقلس اسم ميت سيسمي سيسمي رفغي العقلس صح الوالي المير فلان فلان اسم ميت وذمذان وين أكد اسمي في سيسمي ثورة ما كايق المجلس هيك شو تبليت كايق رجع رب العالمين الصنفية هو الله عز وجل وذكرهم الله في من عنده وما يذكرك رب العالمين اسم ثاني تحبك سوى شو تويت أنشتينك بتتبع مجالس العلم تحفظ تصنت الدينين رب العالمين الدين يوسد صغور تحفظ تصنتين الدين صغور بالعالمين رب العالمين لك أجر سوى شو سوى أنشتينك وذنك ذكر غوصك الملأ الأعلى. وقال الحديث المطلي ذكر كذلك أسماء ذلك الملائكة سيني رب العالمين ندثوا في من ذنين سينو فهم تذكيرنك تسبحنك هضروا في الجنة والنار هضروا في كذا أسيني أشهدكم أني قد غفرت له. أتخيل كل مرة تسبت في الدينينك أتحفت تصنط رب العالمين غفرك كل مرة تفرط في مجلس علم رب العالمين سيني أثنى غفر غصني ويكي حضر أثنى غفر غصني ويكي يهتم من سل العلم أثنى غفر غصني ويكي نشتغل من سل العلم الشرعي واشتغل نارس كرة القدم واشتغل نارس الحفلات واشتغل نارس الأفلام اشتغل من سواشو سل العلم الشرعي أثنى غفر غصني. شوف الفضل إيه زيد مازال ويغكل يوين يكتحف نريس من الدينين. من الفضائل كذلك يفنى أن نس العلم أرد درك خشية الله عز وجل. يقال رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هو تسجلنا رب العالمين والخشية تعرف هو الخوف بعلم، لكن قبيل ديوز المعنى الخوف والخشية لأنني أتقلت رب العالمين. من هو تسجلنا رب العالمين الخوف من الحق من هو هم العلماء. أكنك سنيون أكنالي الخوفين يا رب العالمين مثسن دوما دجح أتقلت رب العالمين ما تصنديوث الحاجة أتقلت رب العالمين على حسب أني في تسند تسند بزاف أتسعوت الخوف ضمقرا وهكذا. لهذا العلماء هم أخشى الناس والأهل الجهل هم أجرأ الناس على حق الله عز وجل. أكنك لا يوند الجهل أكن في تصفير تسجد رب العالمين ظل العباد أكنك لا يوند يفغي وغريب أكنك لذي الجهل أكنك لذي غير العبد أكن في تصفير اهضرين نديري يتسبوا رب العالمين ويتسجد العقوبة رب العالمين اهضر الكفريات أكنك لذي الجهل ولي السنالة أكن ولي تسجد رب العالمين. وكن يقول الإنسان يسعى العلم يسعى ذا مسلم أكن في تصفت يسعى الخوف يا رب العالم يسعى الخشية. فلهذا ما يفهمني لا تبغيت طمعت كواس أتفض تجاري فاسنا رب العالمين في ساعتين صباح تلصان صباح تقيم الليل واتشلون تولني ما طمعت أصدمت المصحفة تقرأت واتشلون تولني ما طمعت تقيم تجارك رب العالمين في غرفة خالية أتصلي في الحساب تجارك رب العالمين أتحسب تمنيك واتشلون تولني. أعلن أنه ما إذا خدمت نشتا صفت أنه كونت قم ندها ونمطون أعلن أنه السعطرة خشية الله عز وجل. إيه وشو السعطرة خشية الله عز وجل؟ خطر السنطرة الله عز وجل السعطرة العلم الدينين ليش المسلم السن الدينينك أتسنطرة بالعالمين وما إذا تسنطرة بالعالمين أذي حركولك وما يحركولك أذي حرك إمطونك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زريت ليك قم ذي حرك كل ما زريت أنه قم نذجر من خشية الله أعلم أنه وفن السن ثم دجح بالدنيا لأنه ما تصمت أتصعوك الخشية. إذن من فضائل العلم من الفوائد لدي سفيد الإنسان قل علم أنه ذي حرك وليل وإنش شقع ضيفنا أميون لتعيش أم مرسون وكسوم ذاك سوم يبد وحقيقة نيفنا أزهن الأمة عياذا بالله والله نيف ما غيرك سن كونجلي نخيرس حقيقة نيف ذا مرسول وكسومي تدوم وليش الهدف في الحياة وكان بيت في الحياة ينس يتدو كان يتعيش كالأنعام كالبهيمة. إيوا شو خطر لي سيموت ما يموتوا لنبناذ ميفنا غير ظرف الناس وهي كثورة صلى جارة ما ذي مثل بشان ظرف الناس الجنازة ثورة ظرف الناس ما يموتوا لي كل شيء مزي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وما دين إذا فسدت أكيد للنبي صلى الله عليه وسلم إكشم زيس إذا يبس ما يقر يقر كلش ما يفسد لك يفسد كلش ما يموت لك يموت كلش ما يقر لك يقر كلش ثلني ولا نتقى ثلني دي تسريحني مطول نتقى. إيوا شو غنشتري ما يموت لك لشو السبايس السبايس تحفو ثلاث سنين الدينين وينك تسين دينينس كل عمل فيك تشمك نقارن الإيمان ضل عظما الدينية يا فيث لك الدين فيث لك الدين رب العالمين من الدكا نبي صاصي من الدكا كل عمل تندهشت الدينية كل عمل تشمل هيبان الدينية كل عمل تشمل عظما رب العالمين غولي. ومن بعد تقلت من الذين يخشون الله وتقلتك من دين رب العالمين إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية الله عز وجل تين من فضائل العلم. من فضائل العلم إذن بشرت صفيف في العلم إذن الرفعة الرفعة يعني هكا يرفع رب العالمين شوف من العبة الرفعة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أنت أهل العلم إذن الدرجة من نقرأ كل مقارنة من الشيخة فانتواسن الشيخة درجة في العلماء كل إنسان يقسن لفراق الدين أثني شمري ثاني بهدر وتوعنا أن راس الدرسية حاشا وني قلنا الجهل يبغى يسلم الصنديوث الحاجة أقلك معني سموضوعي كل مرة تستهد كل أقلك تصلي درجة درجة كل ما يتسن الإنسان كل ما يرفع رب العالمين، كل ما يسن بزاف كل ما يرفع بزاف. قدوني ذيثنا من هو يرفع رب العالمين المجتمع المسلم المجتمع الإسلامي حق الإسلام إذا وينك سن الدين نكني ثلاث العوجة يقشفت عوج الحالة من هو يرفع بالفسق هذا الني الفلاني فشطحت الفلانية أعريان الفلانية فأعريان الفلانية ذويين القدوة للمجتمع أسمينا علويين نوني ذي القدوة شوف في خطرة نجرب استلابوراتورية كانك نجربنا نناس اسمنا علين ويخي ذي القدوة نزل كيسك سافادوني أسكنت أنسطور أيا نفكي اسمو ثان دارك نتنقى ستولين ويخي الشاب فلان شباب ويهين ويهين دي نروجة نروجة ولاش سنة با مارشي بدير ما كاش منها ماشي نوني ذي القدوة إيا ويخي ما نجرب ثاين أنا أهل العلم أنا رويك يقسمنا الدين دنوها نين إذا القدوة في المجتمع أكن نهن نرفع رب العالمين أن نرفعين من كني ذلك إيه ونجر بيه أنظر عندنا النوت أن نمثلين أيهما وذلك ألف بردا وأنا على يقين إن بدينو كان سنة لني أهل العلم ويك يقسمنا الدين أم كان نسم استهلن المجتمع اسم في رب العالمين أصلا والله غير أصلح نيه من أحوال النوت نرين كريف ما غنزلق المسجد المسجد ودي وسال الشيخ مثلا نرى المسجد ويسعى الشيخ نرى تجمع في الملوقات قيونه مكانة كهية ذي الجنازة نرى تصمغر نرى إلى حقد الوقت نظهر نزل نرى نقدم أيهما نقدم ونسعى نصور ذي نرى نقدم أمقران العمر نرى نقدم الفساقين نرى نقدم أيهما أعلمنا وأقرأنا نرى نقدم ذي نقرأي يتسمك تجمع في النغكر من هو القدري سمقر إذا وني جنان كثر النغج العلم يا أم القوم أقرأهم كتقرنا بصاصي إنك قروين تجمع في منه إذا وني جنان أقرأهم إذا وني جنان يسعى العلم كثر نصر غس غمز زنج العمر غس ولي سعالة من سردية غس تفاميتيس وتوسنار الإنسان خير النغج العلم الإنسان إذا الرئيس النغ الإنسان إذا القبطان النغ شوف العلم أديس اللي هي ونجي غزراون أديس أسير نسقان لكلام من المجتمع سوى شو سبعين لم من العلماء أيهما إلى أحد العلماء وهو محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان قارن أيهما لن كان يبين الريال وهني السينارة ورانس كان يبين السينارة يعني ما لن يبين سعودية قال عمري ست في ليبيا مويكني حاش يتزي حاش الصرف اسمي دي غنيك فوسي سبيا يطلي في نويز دبيين تمور في النطر ورس على الصور دي نايزا بس ما بيخدم الدرس المفسر في المسجد النبوي تعمل يحضرنا غرس يحضر غرس الملك الملك دي صديق قمار قاعد صديق فوكس هذه الدرس الملك من السعودية هذه الدرس الأمارة القيمين قل قاعد ما بغانا نطرح السؤال هذا رفع نفس إنسان حاجة كبيرة نايزا حاجة كبيرة مليح مليح سوى شو ديوي غنشتي لاصلي ماشي لا سعودي حتى وسد موريتانيا افريقي وليس عالمي سوريا ففابليتيس ماشي الفاميليا قلنا معروف يتم قريت بصح الامارة ذي الملوك تريحنا الغرس طلب من العلم سوى شو غيثنا سل علمي من الدول سل علمي يرفع رب العالم العلم يرفع بنادم الدنيا ولهذا ذكرنا العلماء في القصة نيون الشاب يبغى يخطب يوسف شاب مقني تعجب يوسف تقشيش يبغى تخطب يروح تخطب غير مولى نيس قومانس اجد الفقير في البيت ورث قريت ورث فهمته ورث وصلتك انسان ولا شي فك الفصيله كان كي الدنيا وتكزيستر اسوك من زكا تقشيشتي تقشيشتي ذات حسب ونسب الى قشين والجزم انت تقشيش هي اللي بغى تقشيشتي يخمم ني تقشيشتي باش يتدفك الناس مني وتكسنات يا ما تقلق ذا مركانتيا شعور المال يلقلق بالعالم يوزي سنتك الناس يصور ديين وززمر غانا غسين سنة الدوير انك يعني صور ديين باش يدبدوغ الخدمة واتجمع غير صور ديين القلق بالغالي ميسو سمير غانا الناس يزمر غاسي العلم اضروح غض القرار القلق بالعالم اذقلنا يقبل نعم اكر يروح يطلب العلم يوزن في العلم يحضر ديين يحضر الميدان يقبل الانسان من قران العلم سننسك مدن يخممون بعد بالعيبة بندي لوعان صافي اللي فهمه مرحبا سيس من بعد داي ناس يسعى العلم يخمم الناس العلم يمد الحاله ديال الوز مربيك يعوض ديال اصدر بالعالمين اساسا تخشيش ليه تجي خص لله عز وجل الناس ماشي في الجليس طلبغ العلم طلبغ العلم لله عز وجل قبل اذا مزوان ميقل هذا الجهل يروح يطلب العلم واشو يوذ من تخشيش ليه لا في الجهل ولا السيناء بس حسمي يتاق العلم يتاني زغاده شو ذا القيمان العلم يتجي تخشيش ليه اساسا كمل الطلب العلم لله عز وجل سواشو ترفع رب العالمين الا الفاصلة المجتمع يقل وسند الناس اختقشيش تنين العبادة كسننس العبادة اقلت وارفع المجتمع سواشو سلحين إذن العلم أكيد كرب العالمين زي صرفع الدنيا قل قبر أمش قل قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتمع ما ذكر ذي مطليون ومطليون بزكا بصح أحيانا يجوز تمطلت بزاف ديون وزكا ما تدي الضرورة ما ذي ذي قل حرب ما ذي ترك على المصيبة أزمة ترى تغزت بزاف الزكوان أتغزت كذا كان وتصير زي سين ثلاثة مثلا لكن طرنت بعض الغزوات مثلا سعيد ألف ألفين ثلاثة ألف أتمتت مشي ديون ترك الكارثة ناري ترى كذا أتمتت ثلاثة أربعة ديون وزكا ولاش فلست يذهب الضرورة من هو الذي زوار ندم زوار زكا مرات صوص ثلاثة لعيبة ذكا كين ينفعي ثلاثة يوم طريهن ديون وزكا شير الإمام مثلا من هذا تزوار أتزوار أعلمهم وين يقول لي سعى العلم أكثر نسن من الذي زوار ندم زوار زكا يعني حتى زكاينك من هو يكتوى شرفا اللي وينك سعى العلم العلم اللي تبع جزيه هيكو ما كيسرح كتشيز موسط المال ينك بطنس الورثة فمتوثي كيش وجيت سوايط اشو يقيم الديري يقيم العلم اللي يتبع كده لم يدو زكا إنه يسوي غير الله السن انسى لم زوايا ديكش من غزكا اكي رفع ربي قدوني واكي رفع زكا واكي رفع يوم القيامة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات إذا شو ذي المعنى ينس سعيد ثموسني على مدة أمكن يجي الجنة على مدة إلا ويتسن كثر ريح أنت ذي يلسوف لك إلا ويتسن كثر نون أذي يلسوف لك وهكذا الذين أوتوا العلم درجات زمن غد سمغ أربعة الآيات وش القيم غد سمغ يوثك زمن غد سمغ عشر الآيات وش القيم غد سمغ خمسة ذي الدرجة ثيف مثل مسلمين أكني تسينا أكني تحفظ في الدينين أكني طلب العلم الشرعي أكني تحفظ في مسلمين الدين أكني يرفع رب العالمين الدنيا أكزكين وحيق الآخرة الجنة كذلك من فضائل العلمين أن كل حاجة غزل العاجز ما تكثر تزيس ذيريس كل حاجة ما تكثر تزيس ما تقل حاجة النظر يصور بيندل عليها بس ما تكثرت الزيس انتقل ويني ذي الهمي أكبر بلا يتمنى انت عبادات ذي العالي هند بس حرب العالمين إلا يون الوقف من عهند إيوه شو بش كأنه الدين احبس العبادة يبدل حاجة النظر تظل إذا يتمنى في ذي العالي إنسان أعرف أنه يتظلك بس حلال كريم وكان ذي الحرامة تظلت كان الوقف ذي الحرامة تظلت الزيس بعد الفجر مثلا بعد الفجر جزرة نفلت ذي كريمي في النافلة ذي العالي النافلة ذي العالي تقول وقف مطنين وهي ماشي ذي الوقف من النافلة إيه وشو بشي قدنا رب العالمين أن لانت العبادة ذي العالي أحيانا الإنسان هن تحبس جيون الوقف هذي خدم عبادة مطنين الصيام ذي العالي الصيام هذي صوم الإنسان كطول العام ذي العالي بس حلان كلاو السن هذا لحرة نغ عند بعض العلماء ذي المكره أهن زمط أكام السبت ذي الجمعة بشي قدنا رب العالمين أن الصيام ماشي دايما دايما لان الوقات العالي تحبس شوية الصيام ما تحت حاجة النظر لا يوجد حاجة